يا الوحدة ما بقدر أنا ما بقدر طريق التاني أمشي بو بطل العمر كم مرة عشان نهجر أماني بو عذابك لي تعود سنين العمر يحيا ويبقى معاي زميل وافي يعيش نفسي وخبايا يزرع فيها آلامه ما لي لحظة معناها يجرع فيها آلامه ما لي لحظة معناها ليالي الصبر من بعدك تفيض بالهم حناياها وكفايا الوحدة ما بقدر أنا ما بقدر طريق الثاني أمشي هو باطل العمر كم مرة عشان نهدي الأماني هو حصل في عمري حبيتك وشلت الشوق شعور عامر بدت لي دنيا في عينك وديع فيها الحنان زاخر طبقت العمر والأيام جاي لك تكون فاكر طبقت العمر والأيام جاي لك تكون فاكر بجيتك في حواك مطول ريحت وحيد كثير خاطر وكفايا الوحدة ما بقدر أنا ما بقدر طريق التاني أمشيه داطل العمر كم مرة عشان نهدر أمانيه بعيد عيوني لو تقدر تجيك ما بتلقى غير حيرة وراك عايش سأل في خيال رضيت بسوق غيرة وما فكرت انت تزور يا عليك حقوق جيرة وما فكرت انت تزور يا عليك حقوق جيرة كفاية علي أعيش بعدك وحيد والحب يكون في راي. كفاية الوحدة ما بقدر أنا ما بقدر طريقك تاني أمشيه. ضاطل العمر كم مرة كم مرة عشان نهدر أمان.